بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغيانغ يوم العاشر من الشهر الحالي المدفن الطائرة وفد جمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد برئاسة النائب رئيسها الأول كيم تشيل سونغ ووفد جمعية أبناء كوريا للتوحيد في الشرق الأقصى بروسيا برئاسة رئيسها ري كو يول ووفد جمعية أبناء كوريا للتوحيد في كامتشاتكا الحدودية الروسية برئاسة تشو بون يونغ ووفد المضاربين الكوريين في وسوريسكو الروسية برئاسة كيم جونغ ريل نائب رئيس الجمعية المركزية للكوريين في روسيا. وقبل ذلك وصل كواغ يون تشانغ ممثل الجمعية الوطنية للجاليات الكورية في أستراليا.